السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أيها الإخوة، نحن بحمد الله في هذا الوقت نقرأ من أحاديث رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وكنا قد شرعنا في كتاب الإخلاص، والإخلاص شأنه عظيم، إذ أن الله أمر به وجعله شرطا لقبول الأعمال، وأجمع علماء الأمة على أن العمل لا يقبل من العبد إلا إذا كان عن إخلاص. وقد قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. والإخلاص معناه تنقية القصد من الشوائب والأقدار، أن تنقي قصدك مما قد يدخله. معناه عند علماء الشرع أن تعمل العمل تعبدا لله، ابتغاء ثواب الله ورضوان الله، فتعمل العمل وأنت تعبد الله بهذا العمل. ماذا تريد في قلبك؟ تريد أن ترضي ربك، وتريد أن تحصل على الثواب من الله، هذا هو الإخلاص. وكان الحديث قد وقف بنا عند حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث العظيم الذي عظمه علماء الأمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتكلمنا في درسنا الماضي عن أنواع الهجرة وعن أحكامها، وبقي اليوم أن نتكلم عن النيات. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فما معنى هذا؟ معنى هذا يا إخوة أن اعتبار الأعمال شرعا بالنيات، فالعمل يعتبر شرعا بالنية، فينظر إلى صحته من جهة النية، وينظر إلى فساده من جهة النية، وينظر إلى ثوابه من جهة النية. فمثلا لو أن المسلم يصلي لله فعمله صحيح، لو أن المسلم يصلي رياء والعياذ بالله فعمله فاسد، لو أن المسلم يصلي لله مستحضرا قلبه في صلاته فثوابه أعظم من غيره، وهكذا. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنما يحصل لكل إنسان من عمله ما نوى. فمن نوى الخير بالعمل وكان العمل مشروعا حصل له الخير، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن نوى الشر بعمله حصل له ما نوى والعياذ بالله. والنية شأنها عظيم في الإسلام يا إخوة، إذ هي لب العمل. فما معنى النية؟ معنى النية يا إخوة هو توجه القلب إلى العمل، توجه القلب إلى العمل، فمن توجه قلبه إلى العمل فقد نواه، وإذا أردت أن تعرف النية الصحيحة النافعة الشرعية فاعلم أن النية هي توجه القلب إلى العمل تقربا لله سبحانه وتعالى. فإذا توجه قلبك للصلاة تقربا لله فقد نويت نية صحيحة، وإذا توجه قلبك إلى ذكر الله تقربا لله فقد نويت نية صحيحة، وهكذا. والنية محلها القلب بإجماع علماء المسلمين، ومتى ما وجدت النية في القلب فقد صح العمل، لا يخالف في ذلك أحد من علماء الأمة. لكن اختلفوا هل يستحب أن يتلفظ بها الإنسان، هل يستحب أن يتلفظ الإنسان بما في قلبه؟ بعد اتفاقهم على أنه يستحب أن يتلفظ بما في القلب في أمرين. الأمر الأول النسك، وهو الحج أو العمرة. فإذا أراد الإنسان العمرة يقول لبيك اللهم عمرة، أرادها في قلبه فيستحب أن يلفظها بلسانه. إذا أراد الإنسان الحج مفردا في قلبه يقول لبيك اللهم حجا. إذا أراد الإنسان الحج قارنا في قلبه يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. هذا مستحب. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا معه. الأمر الثاني عند ذبح الأضاحي، عند ذبح الأضحية في يوم عيد الأضحى يستحب للمسلم أن يتلفظ بما في قلبه فيقول اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. هو نوى في قلبه أنها عنه وعن أهل بيته، يستحب أن يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. ثم اختلف علماء الإسلام في بقية الأعمال كالصلاة، هل يستحب للمسلم إذا أراد أن يصلي أن يقول اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أو لا يستحب هذا؟ الذي عليه جماهير علماء الأمة أنه لا يستحب التلفظ بالنية، بل إن من علم حال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه كان لا يجهر بالنية يحرم عليه أن يجهر بها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلوات كثيرة والصحابة يسمعون ويرون ونقلوا لنا صلاته كأننا نراها. سبحان الله يا إخوة، حتى حركة لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ذكروها، ولم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي يقول اللهم إني نويت أن أصلي الظهر. فعلمنا بهذا أنه لا يشرع للمسلم أن يتلفظ بما نواه في الصلاة أو في الصيام أو في بقية الأعمال. وإذا رأينا بعض إخواننا الذين خالفوا في هذا الأمر نجد أنهم يقعون في مشقة عظيمة، فبعضهم تجده يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وقد ينتهي من الفاتحة وهو لا يزال يقول اللهم إني نويت أن أصلي يعني العشاء 4 ركعات خلف الإمام، ثم يعيدها مرة ثانية لأنه يشترط أن يوافق لفظه قلبه. وقد يكبر الإمام للركوع وهو لم ينتهي من هذه النية التي لم تأتي في شرعنا. ولذلك يا إخوة، الصحيح الذي عليه جماهير العلماء وهو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يجهر بالنية في أعماله عدا ما ذكرنا. والنية لها أثر عظيم في قبول الأعمال، لأن العبد لا يثاب على العمل إلا إذا كانت النية الصحيحة فيه، فلا تثاب على الصلاة إلا إذا كانت النية الصحيحة فيها، ولا تثاب على الصوم إلا إذا كانت النية الصحيحة فيه، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فالنفقة التي ينفقها الإنسان يؤجر عليها إذا ابتغى بها وجه الله. بل يا عبد الله، حياتك كلها لو أردت بها وجه الله أجرت عليها، حتى النوم وحتى الأكل. فلو أنك نويت بأكلك أن تتقوى على طاعة الله تؤجر على أكلك، ولو أنك نويت بنومك أن تنشط لطاعة الله تؤجر على نومك. ولذلك يا إخوة، من عباد الله من يزكو بحياته فيجعل حياته كلها حسنات، حيث يحتسب حركته وسكونه لله سبحانه وتعالى. وقد تثاب على النية ولو لم تعمل. سبحان الله، نعم، قد تثاب على النية ولو لم تعمل. فمثلا من كان يعمل أعمالا صالحة ثم أصابه مانع، مرض أو سافر أو عجز أو نحو هذا، يكتب له ما كان يعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أنت إذا كنت محافظا على الوتر ثم مرضت لا تستطيع أن تصلي، يكتب لك أجر الوتر وأنت مريض. كنت محافظا على السنن الرواتب ثم سافرت، لا يسن لك أن تصلي السنن الرواتب إلا سنة الفجر والوتر، لكن يكتب لك أجر السنن الرواتب ما دمت مسافرا ما لم تنوي قطعها. ما لم تنوي قطعها. كذلك لو أن المسلم نوى الخير ومنعه منه مانع، نوى الخير ومنعه منه مانع، يكتب له ما نواه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا سلكتم شعبا إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، كيف يكونون في المدينة وهم معنا؟ هذا عند رجوعهم من غزوة تبوك. قالوا: سبحان الله يا رسول، كيف هم في المدينة وهم معنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر. فهؤلاء عندما حبسهم العذر وهم يريدون الجهاد كتب لهم أجر الجهاد كأنهم يسيرون مع المجاهدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه فنام حتى أصبح كتب له ما نوى. إذا أتيت فراشك يا عبد الله وأنت تريد أن تقوم تصلي في آخر الليل فغلبتك عينك فنمت ولم تستيقظ إلا الفجر، كتب لك ما نويت كأنك قمت الليل. بل لو نويت الخير وعزمت عليه ولم تعمله لا لمانع. مثلا لو أن أحدنا ليلة الخميس أو ليلة الاثنين نوى أن يصوم غدا، نوى وعزم في قلبه أن يصوم غدا، ثم عندما استيقظ بدا له أن لا يصوم، يعني نام وهو عازم على الصوم ثم عندما استيقظ بدا له أن لا يصوم، تكتب له حسنة. تكتب له حسنة. لماذا؟ لأنه قصد الخير وهذا القصد خير، فتكتب له حسنة. فالأمر عظيم جدا في النية، وفائدة النية يا إخوة عظيمة جدا، منها أنها تميز المعمول له، لأن الناس قد يتماثلون في العمل ويختلفون في المعمول له. يعني يا إخوة، من جاء إلى المسجد ليصلي لله وآخر جاء يصلي ليراه الناس ليحمد، ليقال فلان يصلي في المساجد، وآخر جاء يصلي ليراه رجل فيزوجه ابنته، كلهم جاءوا إلى المسجد ووقفوا في صف واحد، التكبير هو التكبير والذكر هو الذكر والعمل هو العمل، لكن الذي بينهم كما بين السماء والأرض. ما الفرق بينهم؟ هو النية. رجل صلى لله فنال بذلك ثواب الله، والآخرون لهم ما نووه. والنية تميز الأعمال، تميز العبادة من العبادة، لأن العبادة قد تشتبه بعبادة أخرى. ما الذي يميزها؟ النية. يعني مثلا أنت مسافر وأردت أن تصلي الظهر والعصر جمعا، ستصلي الظهر ركعتين وتصلي العصر ركعتين وفي وقت واحد، ما الذي سيميز الظهر عن العصر؟ النية. في الأولى تنوي الظهر فتكون ظهرا، وفي الثانية تنوي العصر فتكون عصرا، وهكذا. والنية قد تميز العبادة من العادة. مثلا الغسل يوم الجمعة، الغسل يوم الجمعة قد يكون للتبرد، إنسان أصابه الحر فأراد أن يتبرد بالماء، وقد تكون للتنظف، يريد أن يتنظف، وقد تكون لغسل يوم الجمعة. ما الذي يميز؟ هو النية. فنية التبرد هذه عادة، ونية غسل الجمعة هذه عبادة. الجلوس في المسجد قد يكون عبادة وقد يكون عادة. الذي يجلس في المسجد ينتظر الصلاة أو يطلب العلم، هذه عبادة. والذي يجلس في المسجد ينتظر صديقة، ينتظر صاحبه أن يأتي، فقط يريد أن يأتيه صاحبه، هذه عادة. الذي ميز بينهما هو النية. ولذا شأن النية يا إخوة في الإسلام عظيم، وينبغي على المسلم أن يصحح نيته وأن يحرص عليها حرصا عظيما. ويكفيك دائما يا عبد الله أن تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال الحافظ المنذري رحمه الله عز وجل: وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، يغزو جيش الكعبة. وهذا يقع في آخر الزمان، يأتي جيش عظيم يريد أن يهدم الكعبة، وهذا غير الذي وقع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقع في آخر الزمان. قال: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء. البيداء هي الأرض الواسعة، يعني إذا كانوا بأرض واسعة. قال العلماء: هذا يدل على كثرتهم، أن الجيش كبير. قال: فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، أي تميد بهم الأرض ويدخلون في باطن الأرض، يخسف بهم جميعا. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني فيهم أسواقهم، يعني فيهم من حضر يتاجر، جاء معهم للتجارة، لا يريد أن يغزو الكعبة، وإنما رآهم كثيرين فأراد أن يتاجر معهم، يبيعهم الأغذية، يبيعهم كذا، يبيعهم كذا، وهو لا يريد أن يغزو الكعبة. ومن ليس منهم، لأنه قد يوجد في المكان من ليس منهم. فعائشة رضي الله عنها تقول: كيف يخسف بهم جميعا ومعهم من لا يريد غزو الكعبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. الجميع يخسف به ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، ويحاسبون على نياتهم. وهذا يدل على عظيم النية، وأن النية لها أثر في المحاسبة، بل إن القلب هو الأصل في المحاسبة يوم القيامة. ولذلك الله عز وجل يقول يوم تبلى السرائر، ليس الأشياء الظاهرة وإنما السرائر وهي القلوب. فيوم القيامة الابتلاء والاختبار والحساب على ما في القلوب. وهذا الحديث العظيم يا إخوة فيه فائدة عظيمة، وهي أن المسلم لا ينبغي له أن يجالس أهل الباطل على باطلهم، ولا أهل المعاصي على معاصيهم، ولا أهل البدع على بدعهم، إلا للإنكار عليهم. لا ينبغي للمسلم أن يحضر مجالس الباطل ولو لم يكن من أهله إلا إذا كان ينكر عليهم. أما يجلس معهم لأنهم أصدقاؤه، يجلس معهم لأنهم أهل يعني حيه، يجلس معهم مثلا لأنهم يعني أحرجوه كما يقول البعض، فهذا على خطر عظيم. لأن هؤلاء القوم لما أرادوا غزو الكعبة خسف بالجميع حتى من لم يكن على نيتهم. والله عز وجل يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني إن قعدتم معهم فأنتم مثلهم ولو لم تفعلوا فعلهم. ونحن أيها الإخوة في كتاب الإخلاص، وبقي معنا من كتاب الإخلاص حديث واحد قد أشرت إليه في الماضي لكن نذكره ونذكر إخواننا به. قال الحافظ رحمه الله وعن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. أنت يا عبد الله إذا جئت إلى فراشك تريد أن تنام وفي قلبك أنك تريد أن تستيقظ في آخر الليل لتقوم الليل، فغلبتك عينك فنمت إلى أذان الفجر، يكتب الله لك أجر قيام الليل ويكون نومك صدقة من الله عليك. وهذه فضيلة عظيمة. لكن هنا مسألة، وهي من كان معتادا على ورد معين من الليل، يعني يصلي في كل يوم 5 ركعات مثلا، فنام يوما عن هذا الورد فهل يتركه؟ الجواب لا، بل يقضيه من النهار، والأفضل أن يقضيه قبل الظهر ويقضيه شفعا. فإذا كان يصلي 5 ركعات فإنه يقضيه 6، وإذا كان يصلي 7 ركعات فإنه يقضيه 8، وهكذا. وبهذا يحصل قضاء ما فاته وأيضا يكتب له أجر ما نواه، وفضل الله واسع عظيم. ثم قال الحافظ الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه. لما ذكر الحافظ الإخلاص ذكر ما يخالف الإخلاص، وما يخالف الإخلاص 3 أمور. الأمر الأول صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله، وهذا يضاد الإخلاص بالكلية، بل هو مضاد للإسلام، هو شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. سواء كان هذا الصرف خالصا لغير الله أو كان مشركا فيه. ومن ذلك مثلا الدعاء، فمن صرف الدعاء لغير الله فقد ضاد الإخلاص ووقع في أمر عظيم، لأن دعاء غير الله شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، فالذي مثلا يقول يا رسول الله ارزقني ولدا، يا سيدي عبد القادر ارزقني مالا، يا سيدي البرعي الغوث الغوث، يا سيدي فلان، يا أهل الله، يا أوتاد الأرض، يا أقطاب، أو نحو هذا، هذا صرف الدعاء لغير الله. أو شرك كأن قال يا الله ويا محمد، أو يا الله ويا سيدي فلان، فهذا صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله وضاد الإخلاص. كذلك مثلا من ذبح لغير الله، كمن يذبح للقبر أو يذبح للولي أو يذبح للجن. بعض الناس إذا بنى بيتا وانتهى منه لا يدخله حتى يذبح ذبيحة على بابه، لماذا؟ خوفا من العين والحسد، ويقولون هذه للأسياد، هذه للجن، فيتقربون بالذبيحة للجن. وبعض الناس إذا مرض عنده مريض أخذ ذبيحته وذهب عند قبر الولي فذبح الذبيحة لسيده رجاء يشفى مريضه، فهذا ذبح لغير الله وهو شرك، لأن الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبح، فالذبح يكون لله لا شريك له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا أخبث الأمور التي تضاد الإخلاص، فينبغي أن يحذرها المسلم أيما حذر، وأن يبتعد عنها، وأن ينهى إخوانه عنها. بعض المسلمين يخصص قبورا لحياته، فالعين إذا خاف من العين يذهب إلى القبر الفلاني يحفظ به من العين، وإذا أراد الولد يذهب إلى القبر الفلاني، وإذا أراد المال يذهب إلى القبر الفلاني. وكل هذا يا إخوة من الأعمال الشركية التي تضاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن يحذرها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الرياء. والرياء معناه أن يظهر المسلم العمل الصالح أمام الناس ليحمدوه، يظهر العمل الصالح أمام الناس ليحمده الناس. فإذا جاء يصلي في المسجد صلى بخشوع وأظهر الخشوع، لماذا؟ لأنه خاشع؟ لا، وإنما يريد أن يراها الناس فيقولون فلان خاشع. يتصدق بالصدقة ليراها الناس فيقال إنه كريم. وقولنا ليحمدوه قيد مهم، لأن الإنسان قد يظهر العمل الصالح أمام الناس لمقصد شرعي، وهذا ليس رياء، كمن يظهر السنة أمام الناس ليتعلمها الناس، أو يظهر الصدقة أمام الناس ليقتدي به الناس، فهذا ليس من الرياء في شيء. وإنما الرياء أن يظهر الخير ليراه الناس ليحمدوه عليه. والرياء إذا غلب على الإنسان والعياذ بالله وأصبحت أعماله كلها رياء إلا قليلا، فهذا شرك أكبر ونفاق. فالذي يصلي رياء ويصوم رياء ويحج رياء ويتصدق رياء وكل أعماله للرياء ولا يذكر الله إلا قليلا، فهذا شرك أكبر، وهو حال المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما إذا كان الرياء يسيرا، يعني ليس غالبا على الإنسان بل يقع أحيانا في بعض أعماله، فهذا شرك أصغر لا يخرج من ملة الإسلام. ولا يوجب الخلود في النار. والرياء إذا لحق العمل إن كان موجودا في أول العمل وآخره فهذا مبطل للعمل والعمل باطل وغير مقبول. يعني مثلا يا إخوة، لو أن إنسانا دخل المسجد ومعه مديره، معه المدير المسؤول عنه، فدخل في صلاة العصر والمدير بجانبه فكبر وهو يرائي المدير، يريد أن يراه المدير كيف يصلي، قال الله أكبر وتخشع، ثم استمر على هذه النية الخبيثة إلى أن سلم وهو يريد أن يراه المدير ليحمده ليقربه ليجعله مستشارا، فهذا صلاته باطلة ولا تبرأ ذمته ويجب عليه أن يعيد الصلاة كأنه ما صلى العصر. أما إن وقع الرياء في أول العمل، في أول العمل وكان العمل جزءا واحدا، يعني إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون باطلا، مثل الصلاة ومثل الصوم، فهذا يبطل العمل. وإذا أراد المسلم أن يصحح عمله ماذا يصنع؟ يجب عليه أن يخرج من العمل وأن يبدأ من جديد بنية صحيحة. يعني لو أن مسلما دخل في الصلاة وهو يرائي، دخل في الصلاة وهو يرائي، ثم عندما قرأ الفاتحة تفكر فيها وقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، فقال ما هذا المخلوق الذي أرائيه؟ أدع الله العظيم وأرائي هذا المخلوق؟ لا، فترك الرياء. هل يستمر؟ نقول لا، أخرج من الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام حتى تصح لك الصلاة، لأن صلاتك لم تنعقد أصلا لأنك لم تبدأها بإخلاص. كذلك مثلا من دخل في الحج مرائيا ثم تذكر وأراد أن يصحح النية، نقول ابدأ النية من جديد وابدأ العمل من جديد، فإما أن ترجع إلى الميقات فتنوي من الميقات بنية صحيحة، وإما أن تصحح من مكانك وعليك دم لأنك لم تنوي الحج نية صحيحة من الميقات. وهكذا أما إذا كان العمل يتجزأ، يصح بعضه ويبطل بعضه كالصدقة، فيبطل ما وقع فيه الرياء. يعني مثلا إنسان أخرج 100 ريال، 10 ريالات 10 ريالات، وأراد أن يتصدق بها، ففي 50 الأولى كان يرائي الناس، يريد أن يقول الناس إنه كريم فيعطي الفقير أمام الناس ليراها الناس ويقال إنه كريم، لا يريد وجه الله. ثم تذكر ففي 50 الأخيرة كان يقصد وجه الله، نقول أما 50 الأولى فلا ثواب فيها، وأما 50 الأخيرة فتثاب عليها لأنك أردت بها وجه الله سبحانه وتعالى. هذا متى يا إخوة؟ إذا كان الرياء في أول العمل. طيب إذا بدأ الإنسان عمله بنية صحيحة ثم حصل الرياء أثناء العمل، المسلم دخل في الصلاة الله أكبر يريد وجه الله، ثم وهو في الركعة الثانية سمع صوت المدير أو سمع صوت رجل يعظمه فتخشع من أجل المدير، طرأ عليه الرياء. فهنا انطرد الرياء، يعني بدأ مخلصا وختم مخلصا، ووقع الرياء في الوسط، فعمله صحيح، فعمله صحيح. أما إن استمر في الرياء إلى أن انتهى من العمل فالعمل باطل، لأن العمل وإن انعقد في أصله لكن العبرة بالخواتيم، وقد ختم عمله بالرياء فيكون العمل باطلا. هذا الأمر الثاني مما يخالف الإخلاص. بقي الثالث، ما هو الثالث؟ إرادة الدنيا، إرادة الدنيا، يريد مالا، يريد وظيفة، يريد أمرا من أمور الدنيا. يقول لي قائل: ما الفرق بين الرياء وإرادة الدنيا؟ الرياء يا إخوة ناتج عن تعظيم المخلوق، ولذلك هو نوع من الشرك. الإنسان لماذا يرائي الآخر؟ لأنه عظمه في قلبه، فهو نتيجة التعظيم. أما الدنيا فلا، وإنما هي لحاجة دنيوية من أعراض الدنيا، ليس فيها تعظيم للمخلوق. هذا الفرق بينهما. ما الحكم؟ نقول: إذا كان الإنسان لا يريد بعمله إلا الدنيا فليس له في الآخرة نصيب، وله جهنم. أما في الدنيا فقد يعطيه الله عز وجل ما يشاء وقد لا يعطيه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فيعطيه الله عز وجل إن شاء وإن شاء حرمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما شرعيا وقصده الدنيا، يريد الوظيفة، يريد الترقية، يريد سيارة، يريد زوجة، هذا مراده، لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة والعياذ بالله. فهذا الذي يريد الدنيا فقط. والثاني الذي يشرك، يريد الدنيا ويريد الثواب، وهذا عند علماء الإسلام لا يبطل العمل لكنه ينقص الأجر، لكنه ينقص الأجر. فالذي ذهب إلى الجهاد يريد الأجر والغنيمة، يريد الأجر ويريد مالا، ينقص أجره، لكنه لا يذهب بالكلية. ولذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المكاري الذي يذهب للجهاد يريد الثواب والكراء. المكاري يعني الذي عنده دابة يكريها، يؤجرها، ويريد من ذهابه الأجرة والثواب. قال: أجره على قدر ما خلص من نيته، يعني يؤجر على نيته، وإن كان ينقص الأجر لأنه أراد الدنيا. طيب يا إخوة، أسألكم سؤالا: شخص ذهب إلى الأجر يريد الثواب والذكرى، يريد الثواب والثناء، فهل له شيء؟ هل له شيء؟ الجواب: لا شيء له. لماذا؟ لأن هذا من الرياء، هو يريد حمد الناس. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجاهد يلتمس الأجر والثناء فقال: لا شيء له. طيب آخر ذهب إلى الجهاد يريد الأجر والغنيمة، فهل له شيء؟ الجواب: نعم له، على مقدار نيته، لأن هذا من طلب الدنيا. بقي أمر ثالث، وهو من جعل الدنيا وسيلة للخير، فهو يريد وجه الله لكن جعل الدنيا وسيلة تعينه. مثال ذلك: من يريد حفظ القرآن وهو عازم على حفظه لوجه الله، فقيل إن هناك مسابقة، من حفظ 5 أجزاء فله 1000 ريال مثلا، فحفظ الخمسة لوجه الله ودخل المسابقة ليتشجع على الحفظ. نقول هذا لا بأس به ولا يقدح في الإخلاص، بل هو من الإخلاص كما قال علماؤنا، لأن فيه تشجيعا على الخير. بقيت مسألة، وهي لو أن المسلم وجد في نفسه شيئا يخالف الإخلاص من الرياء أو من الدنيا، فهل يترك العمل؟ الجواب لا، ولكن يترك ما يخالف الإخلاص. لماذا يا إخوة؟ لأن الشيطان قد يوسوس للمسلم، يأتيه يقول أنت تقرأ القرآن أنت عندك رياء، إذا نترك. أنت إذا رأيت فإنك ستعاقب، لكن إذا تركت قراءة القرآن وانتقلت إلى عمل صالح فلا شيء عليك، فانجو بنفسك واترك قراءة القرآن. فيجب أن يحذر المسلم حذرا شديدا، بل يبقى على العمل الصالح. ولذلك قال العلماء فعل العمل من أجل الرياء شرك، وتركه من أجل الرياء معصية، لأن تركه من أجل الرياء طاعة للشيطان. ما الواجب إذن؟ الواجب أن أعمل الصالحات وأن أجاهد نفسي فيما يخالف الإخلاص، فأسأل الله وأكثر من الدعاء أن يرزقني الله الإخلاص، وأكثر من الأعمال الصالحة حتى يزداد إيماني. والإخلاص عزيز يا إخوة، يحتاج إلى صبر عظيم، يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى صبر. واعلم يا عبد الله أنك ما دمت تكره الرياء وتكره ما يضاد الإخلاص وتسعى في تركه، فاعلم أنك على خير، واستمر على العمل الصالح، فإنك سترى عاقبة الأمر خيرا. ولذا جاء عن بعض السلف أنه يقول جاهدت نفسي على الإخلاص 20 عاما فما استقامت لي إلا بعد 20 عاما. المهم المجاهدة، وسترى عاقبة ذلك خيرا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا على تدبر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا ووالدينا وأهلنا في الفردوس الأعلى أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى السنة، وأن يكفيني وإياكم شر البدعة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.